وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الساعة لا تقول حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الشمس العظيمة التي أمره الله عز وجل أن تسير على ما أراد وعلى ما تقتضيه حكمته ورحمته، دارت في أمر الله منذ أمرها الله وهي تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وبذلك يحصل اختلاف الليل والنهار، لأنها أي الشمس هي التي يحصل بها الضوء فيطول النهار، فإذا أدبر أقبل الظلام وكان الليل. هذه الشمس تطلع الآن من المشرق وتغرب من المغرب، ولكن الله عز وجل الذي أمرها أن تسير كما أراد هو القادر على أن يردها فتخرج من المغرب، وحينئذ يختل نظام سيرها، فيعلم الناس جميعا أنها تسير بتقدير قادر عظيم، لا بتقدير الناس الذين يعجزون أن يقرضوها فضلا عن أن يدبروها. حينئذ يعرفون أن لها مسير، أن لها مسيرا وهو الله عز وجل، فيؤمنون. ولكن الإيمان لا ينفع إلا من كان مؤمنا من قبل أو كافلا في إيمانه خيرا. وإذا كان الإيمان لا ينفع بعد طلوع الشمس من مغربها فكذلك التوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.